This اقرأي meeting عن is being recorded. اقرأي عن الإمام ابن حزم، عن ابن حزم الظاهري، تعرفي أصول مذهبه وتعرفي سيرته وتعرفي كيف كان حادا وبعض كتبه، يعني تلمي ببعض جوانب مذهب الإمام ابن حزم. الأخت أمة الرحمن تستفسر عن مواضيع أو موضوعات الاختبار. لا لا لا يمكن أن آتي بمسألة انفرد بها إمام ولم تكوني قد درستيها وأسألك عنها، هذا يعني يكون إجحاف لك ولن أكون بهذا الشكل أبدا. الأخ محمد جزاه الله خيرا قام بتوفير الدرس الأول والثاني، فأنا أريد يعني أن أعرف متى أنتم جاهزون للاختبار، ولن يكون الاختبار موضوعي، سيكون اختبار مقالي. تمام. يا الأخ دكتورة، محمد كتب، تفضل. تفضل يا أخ نعيم. يعني على الاختبار يعني يكون في الدرس الأول والثاني، أنا لم يعني أقل. اللذان تم تفريغهما من الأخ محمد كتب إنه اليوم بإذن الرحمن سيتم نشر الثالث والرابع أيضا. يعني يكون في هذه المواضيع، يعني المواضيع الأربعة يعني. أضف إليها ابن حزم، أم تريدون أن يكون في الأول والثاني؟ أنا بالنسبة لي ما في إشكالية، يعني لو تريدون أن نقتصر على الأول والثاني، الدرس الأول والثاني فقط، لا بأس، بالإضافة إلى ابن حزم. جميل نسير يا دكتور. طيب، يكون بإذن الرحمن الأسبوع بعد القادم. طيب متى موعد تسليم البحث يا دكتورة؟ كنت سأتحدث عنه عقب أن ننهي موضوع الاختبار. طيب نتفق أولا على الاختبار، يكون الأسبوع بإذن الرحمن بعد القادم. السلام عليكم دكتورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أخ عثمان، تفضل. بالنسبة للاختبار، هل يكون يعني أنا أفضل يكون بعد ما الأسبوع القادم اللي قبل بعده، هل يكون هذا الاختبار النهائي للفصل أو يكون الاختبار الشهري؟ لا لا، هو اختبار كما تسميه شهري، الاختبار النهائي ستحدد موعده الإدارة بإذن الله. اوكي طيب ماشي، جزاك الله خير، بارك الله. وكمان عندي ودي ان يكون لك مجموعه في الواس، لان نحن من النوع اللي ما نستخدم الفيس كثير، واحيانا تنزل بعض الاعلانات ما ندري عنها. وأنا والله يا أخ عثمان الواتس بالنسبة لي صعب لأني أستخدمه مع الكلية، فتكون يعني طيب المحادثات كثيرة جدا، مداخله فتكون يعني يكون صعب لأنني ممكن، طيب ممكن الاخ يسوي لنا جروب يعني بدونك، بس اذا كان في شيء ينزل في الواس، اذا كان في شيء، او حتى الملخص، اظن الملخص الاول اظن نزل في احدى الجروبات، بس الثاني لم ينزل بعد. هو هذا مع الأخ محمد شايف، لو يقبل أن يعني أن يقوم بعمل مجموعة لكم جميعا بارك الله هناك فيكم. مجموعة يا جزاك الله دكتورة خير، بارك موجودة يا الله. دكتورة، هناك مجموعة واس، والأخ محمد جمعة يعني موجود هناك. تمام. طب أنتظر كلام الأخ محمد جمعة، كتب سأرسل كل التفريغات بقروب ملتقى أصول الفقه التي خلاص أسسها الأخ نعيم. خلاص، نعم، حلو، خلاص، نعم يا دكتور، نعم، تمام. يبقى إذن ما في جزاك الله. الحمد لله أي إشكالية، إذن نقول إن اختبارنا بإذن الرحمن سيكون في الدرس الأول والثاني وابن حزم الظاهري، اتفقنا؟ إن شاء حتى الله يكون حبيبي. يعني الأمر سهل بإذن الله تعالى، يعني مش سهل بمعنى انه سهل بسيط، معنى ان تستطيعون ان تذاكروا. اللهم امين اليكم. ايضا الدرسان فقط الاول والثاني والامام ابن حزم، هذا التقرير. تقرؤون عنه كثيرا، لأن الاختبار إن شاء الله سيكون مقالي، وسأقول لك اكتب عن، ولذلك درسين فقط مع جهودكم عن قراءة وافية عن الإمام ابن حزم، يكون الأمر بإذن الرحمن جيد. تمام. طيب هذا بالنسبة للاختبار، تفضل. الأسبوع بعد بعد القادم. طيب وسأنزل إعلان بإذن الرحمن عن موعدي، وسأتركه لكم يومين، سأتركه يومين فقط. يومين ماذا يا دكتور؟ يعني سأترك الاختبار مفتوحا لمدة يومين. طيب طيب شكرا. على أساس إشكالية الإنترنت و يومين بإذن الله تعالى. شكرا لك. عفوا، بارك الله فيك. طيب فيما يتعلق بالبحث، ما أخبار البحث؟ لا، ليس المطلوب ما قلته في المحاضرة، المطلوب أزيد مما قلته في المحاضرة. يعني تعرفون سنة مولده ووفاته ومنهجه وأصول مذهبه واسمه بشكل فيه يعني نوع من الإلمام. لا، لا أرجح لك مرجعا يا ندى، اقرأي أنت. حاضر حاضر يا أخت أمة الرحمن، سأنظر في الرسائل. المطلوب في المسألة كأنك تكتبين بحثا ماجستير أو دكتوراه، يعني كأنك تكتبين في الماجستير أو تكتبين في الدكتوراه، تتناولي المسألة كباحثة دكتوراه أو باحثة ماجستير. يعني كيف تكتبين وأنت باحثة بصيغة المسألة والاختلاف وسبب الاختلاف والمراجع والهوامش، كل شيء، ومقدمة وتمهيد، وقسمت البحث إلى هذا. أنا أقصد منه التدريب، يعني أنكم تتدربون على الكتابة الدقيقة في الدكتوراه. لا، لا يكفي يا ندى، أنت حينما كتبتي رسالة الماجستير، هل اقتصرتي على فهرس للمحتويات والمراجع؟ نعم، وخط بحث وكل شيء، يعني كأنه رسالة علمية مصغرة. طيب أنا بالنسبة لي الوقت ما في إشكالية، بس نلتزم بالوقت. يعني إذا أردتن أن يكون مثلا الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر، لن أحدد ورقات أو صفحات على الإطلاق يا أخ عبد الغفار، أنت تتناول البحث كما يتسنى لك. يعني المهم على نهاية ديسمبر. طيب نهاية ديسمبر لا بأس، نهاية شهر ديسمبر. نعم، لأن الآن يعني نحن ندخل في الإجازات، فممكن الواحد يعني يخرج ويعني أو ما شابه يعني. بس لاحظ أنك بعد نهاية شهر ديسمبر ستدخل في الاختبارات النهائية، لاحظ. ما في إشكال، بس عندي نستلم البحث. أنا بالنسبة لي الأمر ما في مشكلة، خلاص أوكي، يكون بإذن الرحمن بنهاية شهر ديسمبر البحث. الدكتور هذا ابن حزم أم ابن حزم؟ لا علاقة له بالبحث. يا أخ محمد، الأخ محمد جمعة، فضلا أنزل لهم إعلان البحث مرة أخرى. إن استطعت يعني. طيب جزاه الله خيرا، سينزله لكم. نعم آخر موعد نهاية ديسمبر، 30 ديسمبر نعم، أو 31 ديسمبر هو نهاية الشهر تحديدا. بالنسبة لابن حزم ليس موضعه في البحث أبدا، ابن حزم تقرأ عنه كأنك تقرأ عن الإمام أبي حنيفة، ما هو تعرفه، ما اسمه، مولده، وفاته، حياته، أصول مذهبه، كيف كان، كيف انتهج هذا المذهب، وكيف تدرج، يعني قلنا إنه الأول كان مالكي وكيف تدرج، يعني لن يكون السؤال إلا كشكل لله. درجات المشاركة لا تقلقي منها، طالما أنك تشاركين معي في كل محاضرة كامل لله. أنا ستصل المشاركات، يعني الأخ محمد يقوم بتصوير تشات فيكم، ولا دكتور هل يشترط في البحث إذا كان إماما فرد وبقى الأئمة لكل منهم قول، هل نجمع قولهم كقول واحد كما تكتب يا ندى في رسالة الماجستير المتفقين؟ يعني عندك مثلا الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي، هو انفرد يبقى المفترض إن هم كلهم في لهم رأي أو لهم مذهب، وهو له مذهب، يبقى إذن ستكون المسألة على مذهبين، نكون هذه القضية على مذهبين. تمام، اللهم إلا إذا جزئية فقط فستذكرين ذلك. نعم أحسن. بالنسبة للمشاركة، أنا الأخ الذي يكتب ما ينساني، لأن أنا دائما أستعمل الميكروفون لا أكتبونه. لا لن تنسى يا أخ عبد القادر، الأخ محمد يعني ما شاء الله طالب متميز وهو دقيق جدا. ايوه، بسرعة الكتابة انا لا استطيع هكذا في كيبورد، فكلما اردت ان اكتب شيئا انتهيت، فافضل ان اتكلم الميكروفون هذا. لا بأس، وأنا سجلت اسمك يعني لا تقلق. شكرا. عفوا، بارك الله فيك. انت غني عن التعريف يا شيخ. انا عبد القادر عثمان. بارك الله فيك وجزاك الله خير، وفقكم الله جميعا، ونلتقي بإذن الرحمن الأسبوع القادم على خير، وأستودعكم معنية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.